حصريا على موقع دي جي كيمو. انت جيتي سيطرت عليا جوهرة وزغللت عنيا كلهم ميك اب وفلاتر وانت ما شاء الله طبيعية. قلبي دقدق من نظرتها دي الغزالة وانا بقى حبيتها مكس حلويات متنقي جامدة اوي اوي يخرب بيتها. مارشميلو انت مارشميلو اجمد من كله والباقيين منك انكن شغل بتلمع جنبيهم وبتغطى عليهم عجباني علشان احلى ما فيهم. القمر حلاوتها دي زايدة والملامة حلوة وهادية من جمالك بيغيروا منك سيبك منهم دول ناس فاضية. بالدلع دي بتعمل طفرة دي الى سن عشان مختلفة البطل من حقه يعيشها بتسحر عين اللي يشوفها. حصرياً على موقع DJ Kimo.com.